يا عالم الغيب والأسرار، يا خالق الوديان والأنهار، يا مجمل الصحراء بالأشجار، يا جاعل الأشواك في الأزهار، يا منشئ الدول والأمصار، يا واهبنا السمع والإبصار، يا أرحم رحيم، يا أكرم كريم، يا أعظم عظيم، يا أحلم حليم، يا الله. نحن عبادك الضعفاء يا قوي، نحن عبادك الفقراء يا غني، إلهنا مولانا سيدنا، جئناك نطلب رحمتك، جئناك نرجو عفوك، جئناك بكبيرنا وصغيرنا، جئناك بشيخنا وشابنا، جئناك بنسائنا وعجائزنا، جئناك بمريضنا وصحيحنا، إلهنا مولانا، انظر إلى المرضى المتعبين، انظر إلى المسنين المقعدين، انظر إلى أهل المعاصي والذنوب، إلهنا مولانا سيدنا، لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، اللهم ولا مريضا إلا شفيته، ولا شيخا إلا حفظته، ولا شابا إلا أصلحته، اللهم ولا امرأة إلا سترتها، ولا عجوزا إلا حفظتها، اللهم ولا عاصيا إلا هديته، اللهم ولا عاصيا مذنبا إلا هديته، اللهم ولا تائبا إلا قبلته، اللهم ولا تائبا إلا قبلته، اللهم ولا تائبا إلا قبلته، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، اللهم ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، اللهم ولا متزوجا إلا على الخير مع زوجته جمعته، اللهم ولا مسافرا إلا بالسلامة رددته، اللهم ولا غائبا إلا لبيته أعدته، اللهم ولا حزينا إلا أسعدته، اللهم ولا حزينا أسيفا إلا أسعدته، اللهم ولا ميتا إلا رحمته، اللهم ولا ميتا إلا رحمته، إلهنا هذا بعض مما نريد، فأعطنا يا ربنا المزيد، اللهم آت كل واحد منا سؤله، اللهم آت كل واحد منا سؤله، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، إلهنا ومولانا.